بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من هذه الصور التي تؤدى بها صلاة الخوف. وكنا قد افتتحنا الكلام تحت هذه الترجمة، ألا هو باب صلاة الخوف. ثم شرع بعد ذلك في بيان العديد من الصور لأداء تلك الصلاة. فكانت الصورة الأولى كما قال أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة باب صلاة الخوف، قال: ما رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا، ثم يركع بهم جميعا، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، ثم سلم عليهم جميعا. يبقى هذه كانت الصورة الأولى كما يحكيها لنا أبو داود رحمه الله من خلال ترجمة لهذه الرواية الواردة عن أبي عياش الزراقي رضي الله عنه، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف بهذه الهيئة وتلك الصفة. وقلنا أن هذه الهيئة تتناسب عندما يكون العدو في اتجاه القبلة، هذه الصورة عندما يكون العدو في اتجاه القبلة، فالإمام حيصف الجيش إلى صفين، صفين الصف الذي يليه والصف الذي بعد ذلك، وأن الإمام حيصلي بالجميع، وأن على أساس أن العدو في اتجاه القبلة، فالإمام حيبقى مستقبل القبلة، وكذلك صفوف المصلين خلف الإمام يكونوا أيضا يستقبلون القبلة مع الإمام، ولكن عند الأداء كان الأداء بهذه الصورة، حيكبر الإمام ويكبر جميع المصلين، وبعد ذلك حيركع ويركعون ويرفع يرفعون، إذا سجد سجد الإمام وسجد الصف الذي يليه، والصف الآخر يبقى يقوم على حاله لا يسجد مع الإمام، ولكن يقوم في مواجهة العدو حتى يستطيع أن يدفع إن كان هناك مباغتة من ذلك العدو. فإذا استكمل الإمام الصف الذي يليه الركعة واستكمل السجود، عند ذلك حيسجد الصف الذي لم يسجد، الصف الثاني حيسجد يستكمل الصلاة ويستكمل تلك الركعة، ثم بعد ذلك بالإمام بيقوم الإمام، وكذلك أيضا حنجد أن الصف الأخير يتقدم مكان الصف الأول، والصف الأول يرجع قاصرة حتى يحتل مكان الصف الثاني، وأيضا يقرأ الإمام والجميع ينصتون، ويرفع الإمام ويرفعون، ويرفع الإمام ويرفعون، ثم سجد الإمام، سجد الإمام والصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني في الركعة الأولى، فيسجد ويظل الصف الثاني قياما في مواجهة العدو حتى إن استكمل الإمام السجود، وكذلك الصف الذي يليه حيستكمل الصف الأخير السجود، ثم يجلسون جميعا مع الإمام بالتشهد ويسلم ويسلمون. فكانت هذه الصورة الأولى التي يذكرها أبو داود رحمه الله، وهذا يتناسب إن كان العدو في اتجاه القبلة، إن كان العدو في اتجاه القبلة. ثم تكلم بعد ذلك عن الصورة الثانية تحت باب من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو. قال باب من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو. وأن هذه الصورة تتناسب عندما يكون العدو مستدبر القبلة، عندما يكون العدو مستدبر القبلة، فناسب ذلك كما يقول أبو داود رحمه الله باب من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو، فيصلي بالذين يلونه ركعة، ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرف فيصف وجاه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا يثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. كانت هذه هي الصورة الثانية، أن الإمام يصلي مستقبل القبلة وكذلك يصلي خلفه ذلك الصف هو مستقبل القبلة. قلنا العدو مستدبر القبلة، فناسب ذلك أن يكون هناك طائفة من ذلك الجيش تكون في وجه العدو، في وجهة العدو. قلنا عشان ذلك الصف يكون في وجهة العدو يبقى لابد أن يكون مستدبرا للقبلة، يبقى لابد أن يكون مستدبرا للقبلة. قلنا الآن هذه الصفوف خلف الإمام لا تستطيع أن تصلي هي في مواجهة القبلة جميعا، وإلا فظهور هؤلاء تكون في مرمى رمي العدو. لو احنا تخيلنا الأمر، العدو في مستدبر القبلة، ولو صلى الإمام ومن معه الصلاة في اتجاه القبلة يكون الجميع في اتجاه القبلة، يبقى ظهور الجيش بأكمله في مرمى العدو، في مرمى العدو، فيتمكن العدو منهم عند ذلك. فنسب هذا الأمر أن الإمام يستقبل القبلة والصف الذي يليه يستقبل القبلة والصف الثاني يكون في مواجهة العدو، أي أنه يكون مستدبرا القبلة. قال أبو داود رحمه الله: فيصلي بالذين يبنون ركعة، يبقى الصف الذي خلف الإمام هيصلي به الإمام ركعة كاملة ثم يقوم قائما، يقوم الإمام قائما ثم حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى. معنى الكلام أن يصلي ركعة كاملة ويقوم الإمام ويقوم طبعا القوم، لكن الإمام لا يقرأ، الإمام لا يقرأ، الإمام كده ينتظر قياما حتى يتمكن ذلك الصف من الإتيان بالركعة الثانية، إتيان بالركعة الثانية، وظل الإمام قائما لا يعني لا يقرأ. وإن قراءة الإمام في الركعة الثانية هتكون للطائفة الثانية عندما تحتل مكان الصف الأول الذي صلى الأولى مع الإمام. فلما يصلي الصف الأول مع الإمام الركعة الأولى الجميع يقوم بعد استكمال الركعة، الإمام يظل قائما لا يقرأ، وهؤلاء يأتون بالركعة الباقية. قال: حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرفوا فيصفوا وجاه العدو. بعد ما صلوا الركعة الثانية هيحتلوا مكان يعني الصف الآخر، ويأتي هذا الصف ليحتل مكان الصف الأول، يرجعوا الصفر ويستدبروا أيضا، يعني في الحالة دي هيستدبروا أيضا القبلة حتى يكونوا في مواجهة العدو، ولكن يكونوا قد أتموا الصلاة، وغالب الأحوال أنهم يسلمون، يبقى يكملوا ركعة وبعد ذلك يسلمون، ثم يحتلون مكان الصف الآخر، ويأتي ذلك الصف ليصلي خلف الإمام، فالإمام يصلي الركعة الثانية، وهي بالنسبة له الركعة الأولى، حتى إذا انتهى الإمام الركعة الثانية جلس للتشهد، وعند ذلك يقومون ثم يأتون بالركعة الباقية، ثم يجلسون مع الإمام للتشهد، ثم يسلم ويسلمون. يبقى دي كانت الصورة الثانية، وهي عندما يكون العدو في مستدبر القبلة، عندما يكون العدو مستدبر القبلة. بيان قبل ذلك يعني ده طبعا مسألة نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخطئوا، نقولها كما بينا لو تخيلنا الصورة قلنا هيحدث نوع من أنواع الهرب والمرض في صفوف المقاتلين، لولا أنهم يفقهون كيف يحتل الصف الثاني مكان الصف الأول والصف الأول مكان الصف الثاني، واللي هيبقى نوع من أنواع التداخل والهرب والمرض، يبقى عند ذلك يتمكن العدو لعدم انتظار صفوف الجيش. يبقى لو تخيلنا نقول والله ده رايح وده جاي كده هنجد ان هو عدم انتظار صفوف الجيش، وبالتالي اختلطت الامور، هنجد عند ذلك دول يبقى في الحاله دي ممكن يتمكن منهم العدو، يبقى ممكن يتمكن منهم العدو. قلنا جيش غير منظم، جيش غير منظم، فعند ذلك كل منهم لا يعلم اين الموضع الذي ينبغي ان يقوم فيه، ولكن نقول ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا فهاد، ازاي يحدث نوع من انواع تبديل الاماكن، تبديل الصفوف، وايضا نجد ان العدو لا يعطينا العدو الفرصه حتى يتمكن من رمي هؤلاء القوم. قلنا لو العدو طبعا متربص، نتخيل العدو متربص يعني بينتظر اي نوع من انواع الخطا في صفوف المقاتلين حتى ياتي مباغته العدو لهؤلاء القوم، لكن لولا انها صفوف يعني في الانتقالات محكمه، وكذلك ايضا عدم تغيير المواضع وكل منهم يعلم أين الموضع الذي يقوم فيه للقتال لا تمكن العدو منه. هذه صورة الصرف، ولكن نرى كيف كان فقه الصحابة رضي الله عنه، عشان نعلم أن الصحابة كانوا فقهاء في أحكام القتال، يعني فقهاء في أحكام القتال، مش الجهاد أساسا هو رفع سلاح وترافق مع عدو فقط، لكن لما حال وقت الصلاة نقول فرصة كبيرة جدا للعدو، لولا أن صفوف المقاتلين المسلمين تكون منتظمة بهذه الصورة ومحتمة حيث لا يحدث فيها نوع من أنواع الخلل، فكانت هذه الصورة الثانية أن الإمام يصلي بطائفة ركعة ثم تستكمل هي الركعة ثم تحتل الموقف مكان الصف الآخر ويكون وجاء العدو. هذه الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الثانية بالنسبة له والركعة الأولى بالنسبة له، ثم عن ذلك يجلس الإمام وهم يأتون الركعة الثانية ثم يجلسون مع الإمام ويسلمون مع الإمام. فكانت هذه الصورة الثانية كما يذكرها سهل النبي حتما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا تأخر الذين كانوا قدامه فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. غالب الأمر أنه سلم بالطائفة الثانية، والطائفة الأولى كانت قد سلمت لما أتمت الصلاة. قال أيضا بعد من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاء العدو واختلف في السلام، يبقى قال إن هو يبقى كما بينا صلى الإمام الركعة الأولى مع الطائفة الأولى وبعد ذلك قاموا جميعا، فقام الإمام ولم يقرأ حتى يتمكن الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى أن تستكمل الصلاة فتصلي الركعة الثانية ثم تسلم ثم ينصرفوا. قال فكان وجاء العدو وتأتي الطائفة الثانية تصلي معه الركعة الثانية وبعد ذلك بتأتي الركعة التي فاتت والإمام جالس قبل أن يسلم ثم يجلسون معه في التشهد وبعد ذلك يسلم فيسلم به. قال اختلف في السلام، هل يا ترى الطائفة الأولى سلمت قبل الإمام ولا لم تسلم حتى سلم بهم جميعا؟ يبقى قال إن المسألة في هذه الصورة يبقى الطائفة الأولى لما استكملت الصلاة وأتت بالركعة الثانية والإمام قائم، هل يا ترى ينصرف ويرجعوا قاصرا قبل التسليم حتى يسلموا مع الإمام ولا حيسلموا قبل الإمام؟ فقد اختلف في هذه المسألة، فالبعض قال إن هم حيستكملوا ركعة ثم يسلمون ثم ينصرفون يبقى كملوا الصلاة وبالتالي يكونوا قد استكملوا الصلاة قبل الإمام، والطائفة الثانية التي يسلم بهم الإمام. فقال هذه الرواية ثم ذكر هذه الرواية أخرى عن صالح بن خواص رضي الله عنه عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت الصلاة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يبقى إما أنه يكون سلم بالطائفة الثانية فقط والطائفة الأولى تكون سلمت بعد استكمال الصلاة وانصرفوا بعدما سلموا وكنت تسلمهم قبل الإمام، وإلا أن هم حينصرفوا بعد استكمال الصلاة يتبقى لهم السلام، فيسلمون بعد ذلك مع الإمام، يسلمون على ذلك جميعا مع الإمام. لذلك ذكر أن سهل بن أبي حتمة الأنصاري حدث أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد الذين معه ثم يقوم إذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة البقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكان وجاء العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبروا وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة البقية ثم يسلمون. يبقى هذه صورة أيضا قال إن الإمام حيأتي بالركعة الثانية وتكون الطائفة الأخرى تأتي معه بالركعة الأولى ويجلسون مع الإمام فيتشهد ويسلم. طبعا هنا حالهم كحال المسبوق، فإن سلم الإمام قاموا ثم جاءوا بالركعة الثانية ثم يسلمون. يبقى السورة ان الطائفة الاولى صلت مع الامام ركعة ثم ثبت قائما، فهم استكملوا الركعة الثانية حتى جلسوا وسلموا ثم انصرفوا واحتلوا مكان الطائفة الاخرى، والطائفة الاخرى اتت تحتل مكان الصف الاول خلف الامام، فصلى الامام ركعة ثانية ويصلون ركعة الاولى ثم جلس الامام التشهد وسلم ثم انصرف، ثم اتت هذه الطائفة بالركعة المتبقية ثم بعد ذلك يسلمون لانفسهم. ثم بيذكر بعد ذلك باب اخر، وهو باب من قال يكبرون جميعا، ودي الصورة الثالثة من صور اداء صلاة الخوف. قلنا في صلاة الخوف بتختلف صفة الاداء عن صلاة الامن، تختلف صفة الاداء عن صلاة الامن. قلنا في الحالة دي ممكن البعض مستدبر القلة، قلنا طبعا في صلاة الخوف حتى لما بيبقى في نوع من انواع تلاحم بين الصفوف يستكملون الصلاة، قلنا يعني لو كان العدو هيهجم على هؤلاء وهم في حال صلاة، يبقى في الحالة دي هيستكملوا الصلاة لا يقطعون الصلاة. ونتخيل الأمر كده إن كانوا يصلون العدو هجم، يبقى في الحالة دي تراشق وفي أساسا رمي وفي كذلك أيضا تلاحم بين صفوف المؤمنين وصفوف الكفار، هنجد فيها نوع من أنواع الفر والكرب، قد يحتاجون إلى منادى، كل ده أمر مسموح به في صلاة الخوف، كل ده أمر مسموح به في صلاة الخوف. فعلى ذلك ما فيها نوع من أنواع التدبر القلة، قلنا الفر والكرب حركات كثيرة جدا وتتناسب مع المعركة، ولكن نقول إن هو لا أداء لهم للصلاة إلا بهذه الصورة، فعند ذلك نقول العمل الكثير مبطل للصلاة، لكن نقول في غير ذلك الموضع استدبار القبلة مبطل للصلاة، لكن في غير ذلك الموضع الكلام من كلام الناس مبطل للصلاة، لكن قد يحتاجون إلى التنبيهات والإرشادات، يعني كأنهم مثلا يقول يعني احذروا من كذا أو أي توجيه من التوجيهات هيتكلم بكلام الناس، كل ده يترتب مع المعركة. عشان كده صفة أداء صلاة الخوف تختلف عن صفة صلاة الأمن، وقلنا لأن ده نوع من أنواع قر وقر لغير ذلك من الأمور وحركات كثيرة بتحدث، يبقى ناسب إن في صفة الأداء تختلف عن صفة صلاة الأمن، وتختلف أيضا على حسب الحال. أقول الله لما ما يكونش فيه نزال مع العدو ومفيش تراشق مثلا بالنبلة وغير ذلك يبقى هيصلى هذه الصلاة، ولكن لو كان فيه تراشق يبقى نقول مسألة تختلف. نقول الله لما يكونوا في اتجاه القبلة غير في استدبار القبلة، يبقى نقول لو كانوا في استقبال القبلة الكل بيصلي مع الإمام، لكن يتخلف الطائفة الثانية عند السجود، قلنا يظلوا في قيامين يحرسون هذه الطائفة التي سجدت حتى إذا استكملوا السجود ورفعوا الرؤوس عند ذلك تسجد الطائفة الثانية، قلنا حتى لا يغفلون أبدا عن رؤية العدو أو تحركات العدو، يرصدون تحرك ذلك العدو حتى يتأهبون للقتال لو أراد مباغتة هؤلاء القوم. في السورة الثالثة قال باب من قال يكبرون جميعا، وإن كانوا مستدبرين القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاب أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل، قال تقبل الطائفة التي كانت تقابل العدو فيصلون أنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم. وقال إن كانوا باب من قال يكبرون جميعا كل حيدخل مع الإمام في الصلاة، وإن كانوا مستدبرين للقبلة وإن كانوا مستدبرين للقبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت تقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم. ذكر هذه الرواية عن مروان بن الحكم لما سأل أبا هريرة رضي الله عنه قال له من صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة نعم. فقال مروان متى؟ قال أبو هريرة عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، يعني كانوا مستدبرين القبلة. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فرفعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه. ثم بلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد كان معه. ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. لما دي الصورة الثالثة التي يذكرها أبو داود رحمه الله، إن الجيش بينقسم يبقى في مجموعة بتصلي تجاه القبلة ومجموعة هتكون مستدبرة القبلة. قلنا أيضا هذه الصورة عندما يكون العدو مستدبر القبلة، يبقى الكلام ده لما يكون العدو مستدبر القبلة قلنا لا يستطيع أن تكون جموع المصلين، يبقى يعطون الظهور للعدو حتى يتمكن منهم. فناس هذا اللي فيه طائفة هتصلي مع الإمام اتجاه القبلة وطائفة تكون مستدبرة القبلة في مواجهة العدو، ولكن عندما يكبر الإمام يبقى الكل هيكبر. يبقى غير الصورة الأولى الثانية، الصورة الثانية إن الطائفة التي في مقابلة العدو مستدبرة القبلة يبقى لا تنشئ الصلاة إلا بعد إتمام الركعة الأولى للطائفة الأولى مع الإمام، ثم تأتي بالركعة الثانية وتسلم ثم ينصرفون فيحتلون مكان الطائفة الأخرى، وتأتي الطائفة الأخرى لكي تنشئ الصلاة مع الإمام والإمام يكون في الركعة الثانية، فإنهم يصلون معه ركعة ثم يجلس ثم يأتون بالركعة الثانية ويجلسون ثم يسلمون مع الإمام. دي كانت الصورة الثانية. الصورة الثالثة إن الكل حينشئ الصلاة في لحظة واحدة، الذي يستقبل القبلة مع الإمام ومن كان مستدبرا القبلة وكان في مواجهة العدو، كما قال ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال أنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو. يبقى قبل كده إنشاء الصلاة اتقسم الجيش بيستعدون للصلاة، الإمام متجه للقبلة، الصف الأول خلف الإمام أيضا متجه للقبلة، والصف الثاني يكون في مواجهة العدو وكان العدو مستدبرا القبلة. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، يبقى كانوا مستدبرين القبلة. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا، قال الذين معه والذين مقابلي العدو. قلنا عشان يفصل الأمر تماما قال الجميع يبقى كبروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة كبرت هي مستقبلة القبلة مع الإمام وطائفة كانت مستدبرة القبلة. طبعا هنا استقبال القبلة دايما مع القدرة، ما يقرأ كده كلام البقايا يقولون استقبال القبلة مع القدرة، قلنا لأن هذا الواجب هيدخل عند العجز وعدم المقدرة، عند العجز وعدم المقدرة. قلنا زي إنسان كده كأنه إنسان مريض وجه ذلك الإنسان إلى عكس اتجاه القبلة، نقول والله وضع على سرير هو عكس اتجاه القبلة، لا يقوى أبدا على أن يصلي اتجاه القبلة، قلنا لا يقع حركة، فيصرى لما يجي وقت الصلاة يصلي على حاله، نقول والله إذا حيث مستجبر القبلة، نقول والله استقبال القبلة بيسقط عند العجز وعدم المقدرة، وده عاجز غير قادر على استقبال القبلة، غير لما يكون إنسان حيبقى عنده المقدرة على استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لكن نقول كده إنسان يعني تم ربطه في عكس اتجاه القبلة، حان وقت الصلاة، قلنا يصلي على حاله، هيصلي على حاله، والله في الحالة دي مش هيستطيع يكون مستقبل القبلة، نقول تسقط عند العجز وعدم المقدرة، فإنما تولوا فتم وجه الله. فربنا سبحانه وتعالى بيّن في أي وجهة يبقى يصلي الإنسان، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي على راحلة التطوع كان بيستقبل القبلة اتجاه ثم حيث صار به الراحلة، حيث صار به الراحلة، ممكن سير الراحلة يكون عكس اتجاه القبلة، نقول لا حرج، لا حرج في ذلك الأرض طالما أنه لا يتمكن، قلنا ده طريق المسير، لكن ابتداء كان بيستقبل القبلة على الراحلة ثم حيث اتجهت الراحلة كما بينا. هنا نفس القضية، نقول إن في طائفة تكون مستقبلة للعدو ومستدبرة للقبلة ويكبرون أيضا مع الإمام إذا دخل في الصلاة، كما حكى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا، الذين معه صف الخلف ومتجه للقبلة والذين مقابل العدو. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجد الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو. يعني كل ما فعلوه لما دخلوا فقط في الصلاة دخلوا في الصلاة هم على تلك الحالة لكنهم لم يركعوا ولم يسجدوا. يعني هم فقط متابعتهم للإمام في أنهم أنشأوا الصلاة مع الإمام لما كبر كبروا لكن الإمام بعد كده قرأ وركع وسجد كل ده بيبقى بالطائفة التي خلف الإمام فقط الطائفة التي خلف الإمام. أما الطائفة الأخرى التي تكون في وجهة العدو هم كبروا فقط دخلوا الصلاة يعني هم الآن صلاة ولكن لا يركعون مع الإمام الركعة الأولى لا يركعون. نقول الطائفة التي خلف الإمام ركعت معه الركعة الأولى. قال أبو هريرة رضي الله عنه فسجد الطائفة التي تليه الآخرون قيام مقابل العدو. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو. يبقى كل الصف الذي خلف الإمام صلوا معه ركعة واحدة والصف الثاني الذي يكون في وجهة العدو كبر فقط مع الإمام. فلما استقبلت أو لما استكملت هذه الطائفة التي ركعت الركعة الأولى مع الإمام قاموا بعد ذلك بعد انتهاء الركعة قام الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوه وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا وسجدوا معه. يبقى نقول الطائفة الأخرى اللي هم كبروا مع الإمام وكانوا في استقبالهم للعدو وكانوا مسجدين للقبلة يبقى بعد ما الطائفة الأولى ركعت الركعة الأولى أتأتي تحتل مكان هذه الطائفة يبقى معنى كده هتستقبل القبلة وهتواجه العدو ودول ركعة ركعة واحدة. نقول الطائفة اللي كبرت وكانت مستقبلة العدو ومستقبلة القبلة هتحتل مكانه ثم يأتون خلف الإمام فيركعون لأنفسهم ركعة والإمام ما زال قائما يبقى قيام الإمام هو ينتظرهم كده قيام ما بيقرأش لكن منتظر كده قيام. فتأتي هذه الطائفة تركع نفسها ركعة ثم إذا استكملوا ركعة وقاموا الركعة الثانية يعني الإمام يستكمل بهم هذه الركعة حتى إذا استكملوا الركعة الثانية مع الإمام يبقى هذه الطائفة أتمت الصلاة عند ذلك الحال فبيجلس الإمام للتجاوز وتأتي هذه الطائفة الأولى التي صلت ركعة مع الإمام ثم يأتون فيصلون الركعة الثانية ثم يسلم بهم جميعا ثم يسلم بهم جميعا كما حكى لنا ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. فقال فركع رسول الله صلى ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد من كان معه ثم كان السلام. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. يعني كل واحد منهم صلى ركعة أي ركعة واحدة مع الإمام وركعة ثانية أتى بها لكن الإمام صلى ركعتين فلذلك قال فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. وتبدأوا صلى ركعتين لكن ركعة ركعة أي كل منهم أدرك ركعة مع الإمام ثم أتى بالركعة الثانية. يبقى معنى الكلام كده يبقى مش كل واحد صلى ركعة وانصرف لأن هذه أيضا هتبقى صورة من الصور التي يذكرها إن صلاة الإمام تكون صلاة تامة. أما بالنسبة للمأموم فهيصلي ركعة واحدة لكن قول فصلى ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة مش معناه إن هو صلاته كانت ركعة واحدة وانصرف سلم وانصرف لا ركعة ركعة مع الإمام. وده طبعا المشاهد من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ده المشاهد من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى قوله فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أي صلى الركعتين كإمام بالطائفتين ولكن كل طائفة صلت معاه ركعة واحدة وأتت بالركعة التي فاتت وأتت بالركعة التي فاتت. يبقى كما بينا أن الطائفة الثانية اللي هي كبرت وكانت مستقبلة العدو ومستقبلة القبلة ما صلوش مع الإمام ركعة الأولى ولكن حياتونا والإمام قائم للركعة الثانية ويقوم قياما طويلا لا يقرأ فيه. وأن حتى تأتي الطائفة الثانية اللي هي كبرت وكانت اتجاه العدو ومستقبلة القبلة هتركع الركعة التي فاتت وتدرك الإمام في الركعة الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ثم يجلسون، وتأتي الطائفة الأولى التي ركعت الركعة الأولى مع الإمام، سيأتون يصلون لأنفسهم الركعة التي فاتت ثم يجلسون مع الإمام ويسلمون جميعا مع الإمام. يبقى كل طائفة صلت ركعة واحدة مع الإمام وأتت بالركعة الأخرى. أما الإمام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نقل لقيا جمع من غربان، فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حلو، وقال فيه: حين ركع بمن معه وسجد قال: فلما قاموا مشوا أبقى قرار إلى مصطفى حبيب ولم يذكر استدبار القبلة. يبقى قال إنهم مشوا رجعوا بظهرهم كده عشان ما يستدبروش القبلة، قال إلى مصطفى حبيب ولم يذكر استدبار القبلة. يبقى لما مشوا يبقى رجعوا قرار، رجعوا كده نقول كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم على المنبر حتى يبين لهم كيفية أداء الصلاة، صلوا كما رسول يصلي، لأن قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع المنبر وصلى أمام أصحابه، قلنا حتى يبين لهم كيفية أداء الصلاة، فلما أراد أن يسجد رجع قرقرة فسجد في أصل المنبر، عشان ما يستدبرش القبلة، يبقى نقول قام وركع وعى المنبر، ولما أراد يسجد سجد في أصل المنبر، نزل عن المنبر وسجد على الأرض، سجد إزاي؟ فرجع قرقرة، أي رجع نقول بظهره. قلنا حتى يكون مستقبلا للقبلة، إذا الإنسان كده صلي هيرجع خطوتين ورا، يرجع إزاي؟ يرجع قرقرة، يبقى نقول لم يستدبر القبلة، ما زال مستقبلا للقبلة، ويرجع كده بظهره يكون حتى يكون مستقبلا للقبلة، لا يكون مستدبرا للقبلة. قلنا عرفنا إن هو في حال الحرب، قلنا بيبقى مسموح فيها بأفعال، قلنا هذه الأفعال لا يسمح بها في غير ذلك الموضع، عشان كده صلاة الخوف أساسا حالها في عدد ركعات صلاة الأمن. لكن الكلام كله في صفة الأداء، الكلام كله في صفة الأداء، وعلى ذلك حتى يعني حتى هذه الصورة اللي ذكرها أبو داود رحمه الله نجد إن هم بيصلوا صلاة الأمن، يعني بيصلوا هنا في الحالة دي صلاة الأمن، إزاي نقول إن هم بيركع وبيسجد، يسجد أن يمكن أعضاء من الأرض، غير ما وقت التلاحم هيبقى صلاة بالإيمان. السجود هيكون افضل من الركوع، لكن لا يستطيع ان هو ان يسجد سجود الامن، ده يسجد ويمكن الاعضاء من الارض ولا تمكن منه العدو، فنحسب ذلك ان هو هيصلي ايماء، يصلي ايماء يضرب بخفض الراس كده بالصوره التي لا يجعل العدو يتمكن منه. كل دي بقى صور لاداء صلاه الخوف بما يتناسب مع الوضع، وايضا بيان لاهميه الصلاه، يعني فيها بيان لأهمية الصلاة، والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حان وقت الصلاة أقيمت الصلاة، يبقى دايما كده عبادة الوقت كما يسميها العلماء عبادة الوقت، الوقت الآن وقت الصلاة، وإن حتى لو كانوا في الجهاد يبقى لا يشغلونا بالجهاد عن الصلاة، نتخيل كده يعني نقول لك والله يعني ده الواحد مش فاضي، يعني نقول والله معذور، إحنا ممكن نقول إن ده معذور، لكن نجد أن يعني الشارع حدد ذلك الميقات للصلاة حتى لو كان في نزاع بينه وبين العدو، فلو كان في تلاحم بينه وبين العدو يبقى يصلوه، قلنا حتى بيأدوا الصلاة في جماعة، يعني يؤدوا الصلاة في جماعة، قلنا لو لم يتمكنوا ولم يتمكنوا من سماع صوت الإمام عند ذلك هيصلوا فراغا، لكن أداء الصلاة في وقتها، إذا حان وقت الصلاة يبقى عند ذلك إن استطاعوا أن يصلوا الصلاة في جماعة يبقى ده أصل فيها، وإذا ما تمكنوا من ذلك نتيجة النزال مع العدو عند ذلك يصلون الصلاة على وقتها، فهي أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. فبيقولش إن شاء الله الجهاد ده شغلهم عن هذه الطاعة، لا، إن كان الجهاد طاعة فالصلاة كذلك طاعة، وإن هذا مما يتقوى به الإنسان وبيستمد العون والمدد من رب سبحانه وتعالى ليقوى على مواجهة العدو. إحنا لما بنيجي نواجه العدو بنواجه العدو بالطاعات، يعني لا نواجه العدو بمخالفة الطاعة أو مخالفة الأمر، لا، ده أساسا إحنا بننصر بطاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، إزاي بنستمد العون والمدد من رب سبحانه وتعالى، واستعينوا بالصبر والصلاة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، الله تعالى كما بين، ذكر الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يستزيد من أعماله الصالحة، قلنا دي بمثابة يعني أسلحة، زي السلاح المادي الحسي. حاول الإنسان أن يستمد ذلك السلاح وتقاوي ذلك السلاح. قلنا فيه سلاح آخر هو السلاح أساسا الإيماني. قلنا السلاح الإيماني لابد من استجلابه. قلنا خاصا في ذلك الوقت ده وقت أساسا شدة وقت قرب، فأقرب ما يكون عبد من ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قلنا يبقى ده منشغل، ده منشغل بالجهاد ونظره كده وصلش على عدو، يقول ما يمنعش أبدا إنك أنت تستكثر من ذكر ربك سبحانه وتعالى. إيه اللي يمنع من كده؟ يبقى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى هنا نجد الذكر المستديم. قلنا الآن ده زي ما أنت بتدور على الذخيرة المادية الحسية، قلنا عشان تستطيع أن تقاتل عدو فأنت تقاتل عدو أيضا بهذه الطاعة بالإيمان. فده كما هو ده سلاح مادي، هذا سلاح إيماني. سلاح إيماني لابد أن يكون على أرقى درجة وأرقى صورة. فنقول عند ذلك أنه مفيش طاعة طريقة الطاعة، للطاعات جالبة لوقتها، الطاعة جالبة لوقتها. لكن ده نقول من فهم القاصر، يعني من فهم القاصر انه يظن انه انشغل دلوقتي بهذه الطاعة، اذا معنى كده ينصرف عن باقي الطاعات. نقول لا، الطاعة جالبة، الطاعة جالبة. انك حال الانسان لما بيكون والله يعني في صوم ودرس علم بيعقد في وقت المغرب والعشاء، نجد يعني قلما تجد من يحافظ على ذلك الدرس. لماذا يا ترى؟ ايه المبرر لترك لذلك المجلس انه هو قادر؟ نقول ابدا، هو لم يفهم ابدا العبادات، يعني ده فهم قاصر. العبادة جالبة، يقول الله ايه اللي يمنع ان هو ياتي يعني ويبصر هذا الانسان؟ نقول يعني بصوره خفيفه حتى اذا عاد بلدي طعن ما كان، ولكن نقول ازاي بهذا الامر تفوت مجلس من مجالس الذكر؟ ده احنا لازم نتعلم الصيام ولا احكام الصيام الا من خلال مجالس الذكر. فنقول اول ما احنا نتلبس بالطاعه دي نترك المجالس اللي تعلمنا منها السنه. نقول يعني شيء كده حتى عقليا مرفوض، لكن ده الواقع، ده الواقع الموجود. نقول ده كنتيجة قصور في الفهم، يعني دي أساسا قصور في الفهم. والظن كده ان هو دلوقتي يلتبس بطاعة، خلاص طالما تلتبس بطاعة يبقى مفيش طاعة أبدا تانية يستطيع أن يستجلبها، ولو كانت هي الطاعة الأساسية اللي هي وجهته إلى فعل تلك الطاعات. نقول ده أنت عرفت منين إن هذا الصوت يعني من باب القرب إلى الله تبارك وتعالى؟ علمت من أين علمت أنه من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين الناس 70 قريبا؟ عرفت منين الكلام ده؟ والعرفت من مجالس العلم. أول ما تيجي تفعل الطاعة دي تترك مجالس العلم اللي هي أرشدتك إلى تلك الطاعة، نقول يستزيد أساسا، يستزيد. فمفيش طاعة طريقة لوقتها، لكن الطاعة جالبة لوقتها. يبقى حتى لو كانوا في الجهاد نقول ده جهاد وتلاحم ونزال بينه وبين العدو قتال، قلنا قتال موت، ومع ذلك إن حان وقت الصلاة يصلون في ذلك التوقيت. لا نأمن، يبقى لا نأمن. قلنا في الخندق لما انشغلوا عن صلاة العصر على أساس أنها لم ينزل بعد تشريع صلاة الفجر، لكن لما نزل تشريع صلاة الفجر فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أو إخراج الصلاة عن وقتها. ولكن حتى عند التلاحم، حتى عند القتال، حتى عند النزال، يبقى عند ذلك انحان وقت الصلاة، يبقى كنا صلينا، بنستمد العون والمدد من الرب سبحانه وتعالى. وما عند الله سبحانه وتعالى لا يطلب إلا بطاعته، وما عند الله سبحانه وتعالى لا يطلب إلا بطاعته. يبقى ومن نصر إلا من عند الله زي نستجلبه. يبقى كما بينا قبل ذلك إن النصر ده لا يستجلب إلا بإقلاع الإنسان عن المعاصي وفعل الإنسان للطاعات وتقوية العلاقة بينه وبين ربه، وكذلك يستنطر هذه الرحمات من رب سبحانه وتعالى، وأنها لا تستنطر إلا بفعل الطاعات. ثم ذكر أيضا سورة الرابعة، قال أن عائشة ذكرت رضي الله عنها قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنقصوا على أعقابهم يمشون قاصرا حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قام الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع أسرع. جاهدا لا يألون سراعا. ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرك الناس في الصلاة كلها. تذكر هنا سورة أيضا من الصور، تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وكبر الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالطائفة الأولى صلى بهم الركعة إلا السجدة الثانية. يبقى صلى كده قرأ وركع ورفع وسجد السجدة الأولى، وبعدين جلس الجلسة بين السجدتين وما سجدش السجدة الثانية بالطائفة الأولى. قال ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم سجدوا السجدة الثانية يبقى استكملوا ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس الجلسة بين السجدتين، جلس بين سجدة واحدة وجلس وأطال الجلوس وهم سجدوا السجدة الثانية، ثم قاموا فنقصوا على عقبيهم وشنوا القاقرة، قاموا بعد ما سجدوا السجدة الثانية ورجعوا القاقرة حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية. يبقى نجد ان ايه الطائفة الأولى يعني صلى بهم الركعة لغاية لما سجد بهم السجدة الأولى، ومكث كده جالس لغاية لما هم سجدوا لأنفسهم وقاموا واحتلوا مكان الطائفة الأخرى، والطائفة الثانية أتت وكبروا وركعوا، ولما جمع السجود يسجدوا هيسجدوا السجدة الأولى، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم السجدة الثانية وكانت له السجدة الأولى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم السجدة الثانية، وعلى ذلك قام القوم ثم سجدوا السجدة الثانية حتى يستكملون الركعة. قال ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا، جم بقى كلهم وصلوا الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الأسراع جاهدا لا يألون سراعا. يبقى نقول ان هم يعني أسرعوا في مسألة يعني الركعة الثانية، لكن ما نظنش الإسراع ده مع تفويت الأركان، ما نظنش كده الإسراع مع تفويت الأركان، لكن كما نقول ان هو يعني على الدرجة القصوى في إتمام هذه الركعة، كما نقول الإنسان ما بيتوضأ نقول الفريضة فيها مرة واحدة، كذلك هو هنا يبقى التجاوز في الصلاة، التجاوز في الصلاة مش نقول يطول في مسألة السجود، يطول في مسألة الركوع، لا، يبقى ما يجزئ في الركوع والسجود يفعله، يبقى لكن مش هيفوت ركن الأركان، وإذا تفويت أي ركن أركان فالصلاة تكون باطلة. وأيضا بينا قبل ذلك في صلاة الرجل الذي أساء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قلنا أنه قال أنه ترك ركن الطمأنينة، ولذلك كان التأكيد في حال تعليم ذلك الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن ركعا إلى آخر الكلام، فكان هو طارق مكان طارق ركن من الأركان الفعلية، ولكن كان طارق ركن الطمأنينة. فكذلك أيضا يقول الله أسرع في صلاته، مش معنى كده أن هو يعني طارق ركن الأركان وإلى صلاته لا تصح، لكن أسرع يبقى نقول أن هو يبقى ما صلاش الصلاة المعتادة، كان يطول في الركوع، كان يطول في السجود، كان يطول في القراءة، نقول لا، يبقى فعل ما يجزئ في الركوع وفعل ما يجزئ في مسألة السجود وكذلك في القراءة. قال ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فشركوا الناس في الصلاة كلها، يبقى كلهم سلموا يعني دفعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل أبو داود رحمه الله إلى بيان السورة الخامسة، قال باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيكون كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. ودي الصورة الخامسة التي يذكرها أبو داود رحمه الله، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة بنكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه، الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.